فلم يعملها كتبت له حسنة، فإن عملها كتبت له عشرا إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة. ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة، فإن عملها كتبت له واحدة، أو يمحوها الله، أو يمحوها الله، ولا يهلك على الله إلا هالك. هذا دليل على أن البركة بركة الطاعة حتى تكون في القول، إذ أنك تقول مقالة واحدة، فإذا بهذه المقالة وهذه الكلمة تكتب لك عشرات الحسنات، وتحظى برفع الدرجات، ويرضى عنك الرب سبحانه وتعالى بكلمة. إن العبد يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا فترفع له الدرجات، كلمة، وهذا من فضل الله عز وجل، كله لأنه كان في طاعة الله سبحانه وتعالى. وأيضا الطاعة بركة حتى في العمل، عند أن تصلي صلاة واحدة لفريضة واحدة لك أجر 10 صلوات، صمت شهر رمضان لك أجر 10 أشهر، تصدقت لك حسنات كثيرة إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة. وأما الحج المبرور فليس له جزاء إلا الجنة. من بركة الطاعة عباد الله أنها تطهر ذنوبك، خطاياك. يقول النبي عليه الصلاة والسلام عن تطهير الصلاة لآثام العبد، قال كما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات، أيبقى في درنه شيء؟ قالوا لا. قال النبي عليه الصلاة والسلام: فذلك مثل الصلوات 5 يمحو الله بها أو به الخطايا. وفي صحيح مسلم من حديث جابر قال النبي عليه الصلاة والسلام: مثل الصلوات 5 كمثل نهر غمر جار على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات. أنت لو اغتسلت في اليوم 3 مرات ربما لقبك أصحابك بالنظيف، فما بالك تغتسل كل يوم 5 مرات. والمقصود الغسل هنا غسل معنوي وليس حسيا، لكن أراد النبي عليه الصلاة والسلام من ذلكم التشبيه والتمثيل. عباد الله، ليس هذا الأمر فقط ينحصر في الصلاة، بل حتى هناك عبادة أخرى، الصيام. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، كما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة. الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. الحج، من حج هذا البيت ولم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، تطهير، وهذه من بركة الطاعة. بركة الطاعة حتى في التعامل مع الناس، إذا كنت صاحب خلق حسن وجعلت ذلك عبادة لله عز وجل، ماذا تحظى يا عبد الله؟ تحظى ببيت في أعلى الجنة، وبمجاورة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وبأجر الصائم درجة الصائم القائم. كل ذلك لأن ذلك جعلته طاعة لله سبحانه وتعالى. فالله جل وعلا جعل لنا هذه المواسم مواسم الخيرات لنجني منها هذه الحسنات 10 من ذي الحجة أقسم الله عز وجل بها، والفجر وليال 10 والشفع والوتر والوتر قراءتان صحيحتان، والليل إذا يسر. فالله سبحانه وتعالى أقسم بهذه العشر، قال وليال عشر. قد يقول قائل إن الآية فيها ليال وليس أياما، والجواب على ذلك إن كلام العرب فضفاض، فقد يقصدون اليوم ويعبرون عنه بالليل، وهذا له قراء كثيرة. ولهذا ابن عباس صح عنه أنه يقول وليال عشر، قال العشر الأيام الأول من ذي الحجة. وصح أيضا عن عكرمة ومجاهد وقتادة وابن زيد، وهذا ما رجحه ابن جرير الطبري وابن كثير رحمهم الله أجمعين، كلهم يقولون العشر هي العشر الأول من ذي الحجة، جعلها الله عز وجل بركة أنك تجني حسنات كثيرة، كيف لا؟ والأمر كما يقول الشوكاني رحمه الله تعالى، قال اجتمعت فيها أمهات العبادات، صلاة، صدقة، صيام، حج، أضحية، كل أنواع العبادات عندك. فهذه العشر عشر مباركات كثيرة الحسنات عالية الدرجات بل متنوعة الطاعات، فضائلها لا تحصى ولا تعد كثيرة. من ذلكم أن الله عز وجل قارن هذه العشر، قارنها بأوقات وأزمنة مهمة للغاية. قال الفجر، وذكر الله عز وجل الليل، وقرنها أيضا بالشفع والوتر. فاقترانها بهذه الأزمنة والأشياء المهمة يدل على أهميتها. فالفجر تعود الأرواح إلى الأبدان، لأنك إذا نمت يا عبد الله ففي حكم الشرع أنك ميت، مع أنك لا تأخذ جميع أحكامه من تغسيل وتكفين وصلاة، لا، لكن الأمر كما عبر عنه النبي عليه الصلاة والسلام، قال النوم أخو الموت، وهذا ما قاله ربنا سبحانه وتعالى، الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. كل يوم عند أن تنام روحك تفارقك، فالله عز وجل إذا قدر لك الحياة عادت إليك روحك، حتى تعلم أنك يا عبد الله أنك قريب من الموت، أقرب من شراك نعلك. ففي هذا الوقت المبارك تعود الأرواح لمن كتب الله عز وجل لهم الحياة إلى أبدانها. هذا الوقت يا عباد الله تجتمع فيه الملائكة، يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، وهذا ما تتعاقب، ومن الأوقات المباركة، والصلاة فيها مشهودة. هذا الوقت من أقرب الأوقات لنزول الرب سبحانه وتعالى في الثلث الأخير من الليل. هذا الوقت يعود النور بعد الظلمة والحركة بعد السكون، فوقت مبارك. أما الشفع والوتر، ولك أن تقول والوتر، فهي من مكونات المخلوقات. هات مخلوقا من المخلوقات لا يكون زوجيا أو فرديا، لا يكون شفعا أو وترا، فيا إما أن تكون وترا أو تكون شفعا. حتى في العشر من أفضل أيامها يوم عرفة ويوم وتر، ومن أفضل أيامها يوم العاشر ويوم شفع. وأما الليل فهذا يعرف به المخلصون الذين يقومون لله عز وجل لا يريدون بذلك رياء ولا سمعة، وإنما يناجون ربهم سبحانه وتعالى، وهذا دأب الصالحين، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. فهذا هو دأب الصالحين وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. الناس نائمون يتنعمون بالنوم وهم يقومون لله سبحانه وتعالى. الليل في الثلث الأخير منه ينزل الرب سبحانه وتعالى نزولا يليق بجلاله، فيقول هل من داع فأجيبه، هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، كما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. هذه الأوقات كلها قرنت بالعشر من ذي الحجة. عباد الله، من فضائل العشر من ذي الحجة، أي أعني العشر الأول، أنها من الأيام، بل هي من أعظم الأيام على الإطلاق عند الله سبحانه وتعالى لعبد اتصف بصفات ذكرت في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى البخاري في صحيحه وأبو داود في سننه، واللفظ المشهور لأبي داود وليس للبخاري، من حديث ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيامنا العمل الصالح فيها. أما عند البخاري: ما العمل الصالح، ما من أيامنا العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني العشر. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله. قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بماله ونفسه فلم يرجع من ذلك بشيء. ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله، أن تعمل صالحا مثل هذه الأيام. لا يوجد على الإطلاق إلا رجل اتصف بصفة فيكون بهذا. فرجل خرج بنفسه في سبيل الله، فإن ذلك ليس كالذي يعمل الأعمال الصالحة في هذه الأيام. رجل أرسل ماله، أوقف أمورا في سبيل الله، كذلك. رجل خرج بماله ونفسه ورجع أحدهما، كذلك. ما زال صاحبنا الذي يعمل الأعمال الصالحة في العشر الأول من ذي الحجة هو أفضل منه. متى يكون هذا الرجل هو أفضل من الرجل الذي يعمل الصالحات في العشر الأول من ذي الحجة؟ إذا خرج بماله ونفسه فلم يرجع من ذلك بشيء، لا مال ولا نفس. من فضائل هذه الأيام العشر يوم عرفة. يوم عرفة أما بالنسبة للحجاج فإن الله عز وجل يباهي ملائكته، كما جاء في مسند الإمام أحمد وأبي داود من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، والحديث ذكره شيخنا مقبل في صحيح مسلم، قال: إن الله يباهي ملائكته بأهل عرفة عشية عرفة، فيقول: انظروا انظروا إلى عبادي، أتوني شعثا غبرا. فانظر إلى هذا الفضل، عند أن تذهب إلى عرفة من منى إلى عرفة، وغالبا تذهب مشيا، ولا يجوز لك أن ترجل شعرك أي تمشطه، لا يجوز لك أن تعمل له شيئا، تبقى على هيئتك الحقيقية والطبيعية، والله يباهي بك على هذا الحال. كما أن الله عز وجل يحب ريحة فمك عند أن تكون صائما، وهي عنده سبحانه أطيب من ريح المسك، كذلك وأنت على هذه الهيئة، لكن أخلصت لله سبحانه وتعالى. من فضائل هذا اليوم أن من صامه كفر من سيئاته من السنة الماضية والباقية، كما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي قتادة، سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن صوم يوم عرفة، أي عن فضله، قال: يكفر السنة الماضية والباقية. هل تعلمون أن هذا اليوم من الأيام التي حسدنا عليها اليهود؟ جاء في الصحيحين أن يهوديا جاء إلى عمر بن الخطاب قال إن آية تقرؤونها في كتابكم لو أنزلت علينا معشر اليهود لاتخذنا في اليوم الذي أنزلت فيه عيدا، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال عمر رضي الله عنه قال أعلم متى نزلت وأين نزلت؟ نزلت يوم الجمعة في عرفة، يوم مبارك. من فضائلها أيضا اليوم العاشر من ذي الحجة. قال النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء ذلك في السنن من حديث عبد الله بن قرط، والحديث صحيح العلامة مقبل بن هادي الوادعي في الصحيح المسند، قال أعظم الأيام عند الله يوم النحر ثم يوم القر. يوم النحر اليوم العاشر، ويوم القر اليوم الحادي عشر، وهو أول يوم من أيام التشريق، لأنه عند أن يعملوا الأعمال الأربعة في اليوم العاشر اليوم الحادي عشر يقرون، يبقون في مكانهم، معهم التسبيح والاستغفار وذكر الله والأكل من الهدي. أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله كما جاء في صحيح مسلم من حديث نبيشة. فإذا عباد الله لا نفرط في هذه العشر، فهي عشر مباركات. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا ممن يفوز بهذه العشر. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فيا عباد الله، إذا دخلت العشر ينبغي علينا أن نسابق إلى الخيرات. فمن المسابقة إلى الخيرات أننا نعبد الله عز وجل بأنواع شتى من العبادات. فعندنا الذكر، أن نذكر الله عز وجل، ولا ذكر الله أكبر. وقد قال الله عز وجل إن المسلمين والمسلمات، إلى أن قال والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وقال النبي عليه الصلاة والسلام مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت، إلى غير ذلك من فضائل الذكر. ومن فضائل أيضا الذكر أن الله عز وجل قرنه ببعض العبادات، قرنه بالصلاة فقال سبحانه فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم، قرنه بصلاة الجمعة فقال سبحانه فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، قرنه الله عز وجل بعبادة الصيام فقال سبحانه ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون، قرنه الله عز وجل بعبادة الحج فقال سبحانه فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، قرنه الله عز وجل بعبادة الجهاد فقال سبحانه يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله. ومن العبادات أيضا كثرة النوافل. يقول الله عز وجل في الحديث القدسي ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببت كنت سمعه والذي يسمع به الحديث. وأيضا من العبادات التي تستطيع أن تعملها بكل سهولة ويسر بما معك أنك تتصدق بقدر ما أمكن. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول لأسماء كما بالصحيحين يا أسماء لا تحصي فيحصي الله عليك، وجاء بلفظ آخر أيضا في الصحيحين لا توكي فيوكي الله عليك. وأيضا من العبادات الصيام، لك أن تصوم لله سبحانه وتعالى في هذه العشر. جاء عن محمد بن سيرين رحمه الله تعالى أنه كان يكره أن يقال صيام العشر، فقال اليوم العاشر يوم منهي عنه. فأجاب عن ذلك ابن رجب رحمه الله تعالى في لطائف المعارف، قال إنما ذلك من باب التغليب، والمقصود بذلك أنه أغلب أيام العشر فيه صيام فيقال له العشر من دون اليوم العاشر، وهذا معروف شرعا وعقلا أنه لا يدخل اليوم العاشر. هذا اليوم العاشر عباد الله هو منهي عنه أن تصوم يوم العيد، وأيام التشريق أيضا لا يجوز أن تصومها إلا لمن لم يجد هديا، كما في حديث ابن عمر وعائشة في الصحيحين، فيجوز له أن يصوم الأيام أيام التشريق الثلاثة. أما هذه الأيام من 1 إلى 9 فلك أن تصوم، ومن العبادات المحببة إلى الله عز وجل. وأما ما جاء في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم العشر قط، فقد أجاب عن هذا الحديث العلماء بأجوبة، منهم من جاء إسنادية فقد قالوا أن الأعمش هو الذي أسنده، وأما في رواية منصور عن إبراهيم فأرسله، فهذه الرواية فيها كلام واحد. منهم من أجابك الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى فقال إنما المقصود والنفي أنه صام أكثر العشر، أي ما صام كل العشر وإنما صام أكثرها. ومنهم من قال كالإمام النووي رحمه الله تعالى إن النبي عليه الصلاة والسلام لما كبر وكثرت الأسفار ما استطاع أن يصوم العشر، وإلا النبي عليه الصلاة والسلام كان يصومه. أما ما جاء في إثبات أن النبي عليه الصلاة والسلام في أنه كان يصوم العشر فإنه لا يصح، كما جاء في حديث حفصة، لأنه جاء من طريق رجل ضعيف فلا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الصيام من الأعمال الصالحة فلك أن تصوم يا عبد الله من اليوم الأول، وأفضلها اليوم 9 الذي فيه الأجر. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. اللهم نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم فرج عن إخواننا المسلمين في كل مكان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.